بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو المجلس الخامس في مجالس دروس فقه الصيام. نتكلم اليوم عن ركن الصوم وشرطه. أما ركن الصوم فهو ركن واحد باتفاق الفقهاء، وهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر، الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل لجواز الأكل والشرب غاية، وهذه الغاية هي طلوع الفجر بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود منه، ويراد بالخيط الأبيض بياض النهار، ويراد بالخيط الأسود سواد الليل. ثم أمر الله تعالى بالإمساك وإتمام الصيام إلى الليل، أي إلى أوله بتحقق غروب الشمس. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل كلمة من الفجر، عمدت إلى عقال، والعقال هو الحبل الغليظ أو الخيط الذي يعقل به، أي يربط به، يربط به الشيء. قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. ظن أن المقصود في الآية هو الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحقيقة خيوط. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، ما تبين له في الليل لون الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني عند غياب الشمس، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسي. يعني في أول الأمر، يعني تشريع الصيام في أحكامه كلها إنما كان بالتدرج والتدريج، من الأشق إلى الأسهل ومن الأصعب إلى الأيسر. فكان في أول الأمر لا بد أن يأكل متى؟ عندما تغرب الشمس، عندما يدخل الليل. فإذا كان نائما في هذا الوقت لا يحل له أن يأكل إيش؟ في الليل، فيبقى ممسكا إلى غروب شمس اليوم التالي، وهذا كان فيه مشقة بالغة عليه. فإذا كان، يعني المقصود، إذا حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسي. رجل من الأنصار اسمه قيس بن صرمة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ وكان حال أصحاب النبي عليه السلام الفقر والمسكن، ربما لا يوجد في بيت أحدهم تمر، وربما لا يجدون في بيوتهم إلا الماء. امرأة تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت يديه الخزائن، وتحت يديه عليه الصلاة والسلام كل شيء، ولكن كان يعيش حياة الكثافة. فتطلب منها طعاما فلا تجد إلا تمرة، عائشة تمرة في بيتها فقط، فتعطيها التمرة فتقسمها بين ابنتيها تلك المرأة الفقيرة. وكان يمر على بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الشهر والشهرين، الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيتهم نار، لا يطبخون، وإنما طعامهم التمر والماء. وكان كذلك كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عيشتهم أو حياتهم فيها الفقر والمسكنة. فليحمد الله عز وجل الناس الآن على ما أولاهم الله تعالى من النعم. إذا لم يكن على المائدة ثلاث أربع أصناف من الطعام ما يعتبر نفسه مفطرا، ولا يعتبر نفسه صائما، ولا يعتبر هذا جوا من أجواء رمضان. ولذلك لا بد من شكر الله عز وجل على النعم. الطعام الذي يلقى الآن في رمضان ويرمى في رمضان أكثر بكثير من الذي يؤكل، لأن الصائم يظن أنه سيأكل كل شيء، يريد أن يأكل الدنيا بحاله، ولكن عندما يوضع الطعام يكتفي بالقليل ويشبع بسرعة. أين هذا الطعام الباقي سيذهب؟ لذلك الله بالاقتصاد وحفظ هذه النعمة، وأن يأكل الإنسان ما يكفيه ويسد حاجته، ولا يكون شهر الصيام شهر الطبيخ وشهر الطبخ وشهر الموائد المترفة، وإنما شهر الصيام إنما شرعه الله عز وجل لتزكية النفوس ولكي تنال هذه النفوس التقوى. ولا يمكن أن تحصل التزكية مع الابتلاء والشبع الكثير والأكل طوال الليل. شهر الصيام شهر عبادة وليس شهر موائد. فالأصل أنه يكتفي المسلم بالشيء القليل الذي يقيم أوده ويعينه في عمله ويساعده على القيام بطاعة ربه صياما وقياما في هذا الشهر الجليل. إذا هذا الرجل قيس بن صرمة رضي الله عنه وأرضاه، أنصاري من الأنصار، يأتي إلى امرأته: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه ما أفطر، يعني هاي وصل يومين، وصل يوما بآخر صياما، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا في أول الأمر ما كان يجوز، كان حراما عليهم أن يأكلوا بالليل أو أن يأتوا نساءهم بالليل أو أن يأتوا أي مفطر في الليل، يفطر المغرب وبعد ذلك يمسك إلى غروب شمس اليوم التالي. لكن الله عز وجل لما رأى ضعفهم ورأى ضعفنا وابتلانا واختبرنا أجاز لنا بعد ذلك الأكل بالليل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحديث البراء بن عازب أيضا يقول: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، لا في النهار، طبعا في النهار حرام، ولا في الليل، ممنوع عليهم أيضا في الليل. قال: وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فهذا هو ركن الصوم الأعظم، ألا وهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. ما هو شرط الصيام؟ شرطه أو شرط صحته النية، لا بد من النية، وهي شرط لا يصح الصوم بدونها، لأن الصوم عبادة ولا يصح إلا بالنية كسائر العبادات، الله عز وجل لا يقبل من العباد أعمالا إلا بالنيات الخالصة والنيات التي فيها تمييز للعبادات بعضها عن بعض. معنى التمييز أنه ينوي هذه العبادة خالصة لله ثم يميزها عن غيرها، أنها فرض رمضان وليست تطوعا ولا قضاء، صلاة عصر وليست مغرب، عرفتم، فريضة وليست نافلة. هذا يدخل في معنى إيش؟ يدخل في معنى تمييز العبادة. ولأن الإمساك، لماذا النية شرط في صحة العبادة وشرط في صحة الصيام؟ لأن الإمساك عن الطعام قد يكون عادة له، رجل يمسك عادته أنه يمسك من الفجر حتى المغرب وما يأكل إلا بالليل مثلا، واحد آخر أكثر النهار نائم فهو ممسك عن الطعام، هل صار صائم بالحقيقة الشرعية؟ هل هو صائم شرعا؟ كلا. ويمكن أن يكون الإمساك عن الطعام لعدم اشتهائه، ويمكن أن يكون إمساكا عن الطعام للمرض، حمية للمرض، الذي يريد أن يجري عملية جراحية يمنعه الأطباء من صنوف كثيرة من الأطعمة، وربما يمنع من كل الأطعمة قبيل تلك العملية الجراحية. إذا هل هو صائم شرعا؟ لا. إذا الصيام قد يكون الصيام للحمية، إذا لا بد من تمييز الصيام حتى يكون صياما شرعيا بالنية الخالصة لله تعالى، فلا يتعين الصوم الشرعي إلا بالنية. والنية هي مجرد قصد الشيء أو إرادته، والقصد والإرادة محلهما القلب في كل العبادات، فلا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة لما في ذلك من إحداث في الدين واستدراك على الشرع المطهر ومخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولم يكن يقول نويت أن أصوم يوم كذا وكذا، وإنما كان يقصد ذلك بقلبه. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر كما تعلمون من البدع في كل خطبة فيقول إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويؤكد القرآن العظيم أيها الإخوة على وجوب إخلاص النية في كل عبادة دون نظر إلى ما يجنيه الإنسان من مغنم أو جاه أو منصب أو مدح أو ثناء، هذه الأعراض الثانية كلها إذا خالطت النية أبطلت العبادة. هذه الأعراض الدنيوية الفانية إذا خالطت العبادة أبطلت العبادة، إذا خالطت النية أبطلت العبادة. كمن يريد أن يعمل العمل لكي يثنى عليه، لكي يمدح، لكي يقال ماهر، لكي يقال محسن ومتصدق، لكي يقال خاشع إلى غير ذلك، هذه الأشياء تبطل العبادة، وهي من الشرك الأصغر الخفي الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، الشرك الأصغر الخفي الذي سماه الرياء، بل هو عين الرياء. فهذه كما ذكرنا لكم لا بد من إخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الناحية الفقهية يشترط في صوم الفريضة سواء كانت الفريضة رمضان أو قضاء أو نذرا، الفريضة رمضان والقضاء والنذر والكفارات، أربع أنواع فرائض، صيام رمضان فريضة، والنذر الذي يلزم الإنسان نفسه به، ينذر مثلا أن يصوم كذا وكذا إذا نجح ولده، إذا اجتاز مثلا هذا الاختبار، إذا مثلا نجاه الله عز وجل من شر أو كرم أو جائحة، إذا صيام النذر أيضا فريضة، والقضاء والكفارات. يشترط في صوم الفريضة في هذه الأنواع الأربعة تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل، فلا تكفي نية واحدة من أول الشهر، فلا بد أن تكون النية في الصيام مبيتة قبل طلوع الفجر، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وقد دل على ذلك أو هذا الاشتراك حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام. إذا تعمد أن يترك النية وهو متذكر، تعمد أن يترك النية نية الصيام وصام هكذا سبهلل، صيامه باطل ويجب عليه القضاء. أما إذا ترك النية نسيانا فلا إثم عليه ولا شيء عليه، لأن الله عز وجل لا يحاسب الناس على إلا على ما يذكرون وعلى ما تتعمد قلوبهم، ولكن ما تعمدت قلوبهم فهذا أمر. الأمر الآخر، إن قيام المسلم للسحور واجتهاده للقيام في هذا الوقت هو نية بلسان الحال، نية بلسان الحال. ولماذا يقوم الآن للسحور؟ يريد أن يتسحر لكي يصوم اليوم الذي يليه. ففي الغالب الذي يقوم من السحور لا شك أنه سيستحضر نية الصوم في هذا الوقت، لأنه ما قام للسحور إلا من أجل أن يتسحر ويمسك اليوم الذي يليه. نعم. وأما صيام التطوع فيباح بغير نية، يباح بغير نية، وإنما ينويه بعدما يصبح. يعني لو أنه بدا له في النهار الساعة 10 صباحا أن يصوم واحد من أيام شوال، يوم من أيام شوال، لأن السنة أن تصوم 6 أيام من شوال، فبدا له في هذا اليوم بعد انتهاء رمضان وبعد انتهاء العيد بدا له أن يصوم هذا اليوم الفلاني أو العلاني يوم الاثنين مثلا أو الثلاثاء، ولم يكن قد نوى من الليل، يشرع له أن يصوم وينوي النية في الصباح. وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في صيام التطوع كان ينوي من الصباح إذا لم يكن قد نوى من الليل، فكان يأتي إلى بيوت أزواجه فيسأل: هل عندكم شيء في الصباح؟ يقولون لا، فيقول: إني صائم. يصوم ينوي من النهار. إذن صيام الفريضة لا بد فيه من تبييت النية من الليل، وصيام التطوع لا يشترط له التبييت، فيصح أن ينويه المسلم في النهار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.